هل القات من المسكرات وما حكم اكله تفيدون جزاكم الله خيرا؟ ذكر كثير من العلم انه من المسكرات والمخدرات وانه من اهل العلم من عرفوه. ولهذا المؤتمر الذي وقف اخيرا في المدينه المنوره اجمع مؤتمرون على تحريمه كالدخان لما ترتب لما يترتب عليه من شر وفساد. وان كان بعض اخواننا في اليمن انكر ذلك وقالوا ان مضره خفيفه وما يترتب عليه الاسكار، ولكن من يتعاطى ويعيش عليه قد لا يحس بشره وفساده وقد يحب عليه الاعتراف بشره وتحريمه. اما الذين قد عرفوا الله شره وقد عرفوه وقد ذكروا فساده وانه قد يسكت بعض الاحيان وان شاربه قد يختلط عليه الطريق ويغير اهله واولاده عندما يتعاطى علاوه على ما يترتب عليه من تعطيل الاعمال وبقائه مخزنين مده طويله يخزنون ويبصقون ويأخذوا مدة طويلة ومعطلون بسبب تعاطي هذا البلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.